مسألة أيديولوجيا الضحية أكثر ما تكون يضعونها في عقول الأولاد والنساء، وأيضا الطرف الآخر الذي هو الوالد والزوج يتأثر بها، هو يتأثر. حتى أنك تلاحظ إذا كان لك إخوة هناك فارق زمني طويل بينك وبينهم في السن، أن تعامل والدك معهم مختلف، فكثير مما كان يعتبر في وقتك معضلة وشيئا ضخما وتعاقب عليه وربما تعنف لفظيا، وهذا لم يحملك أصلا على كراهية والدك أو لأن هناك إحسان مقابل أنت تشاهده، وأنت أصلا حتى لو أخطأ يشفع له حسن قصده عندك. طيب، وأيضا أنت تخطئ في حق والديك أيضا في المقابل، لكن هم في أيديولوجيا الضحية يخفون عن كل هذا، يسقطونه. فتجد الجيل الجديد الأب هو نفسه متأثر بأيديولوجيا الضحية، فيخاف كل شيء يقع له توهم أنه مثل بعض المسلسل أن الولد والده عاقبه فصار مدمن مخدرات، والده كذا فصار كذا كذا كذا، فصار يخاف حتى لما يأتي يمارس حقه الطبيعي. فتجد أنه الجيل الجديد طريقة التربية مختلفة تماما، والمخرجات أيضا مختلفة تماما. فتجد اثنين من الأخوة، الكبير إنسان شيء عجيب جدا من الفضل، والصغير وقد يكون العكس، يعني لا مشكلة، أو قد يكون هناك تأثر مثل ما يؤثر الأخ الكبير على أخي الصغير. وأصلا حتى ممكن نوع التربية الواحد، لأن هناك عوامل أخرى وهناك وسط قابل، فقد يتعامل الأب بطريقة قاسية جدا مع اثنين، فأحدهم يفكر بالانحراف والثاني يفكر بالمسجد لكي يترك مثل، لكي يرتاح من مثل هذا. وقد يكون الأب لينا جدا وتكون وهكذا، ولكن لا شك أن التربية الصالحة لها أثرها. فأيديولوجيا الضحية هذه مما أفرزته ما أسميه، وهذا ربما يعني يكون تصريح بعض الإخوة يعاتبني عليه، جيل من الذكور المتأنثين. لا أقصد أنهم متأنثون بمعنى ما يسمى بالشذوذ الجنسي، هذه مرحلة متقدمة، لا، أنا أقصد أن عندهم طباع إناث. يعني كيف عندهم طباع إناث؟ عندهم طباع إناث كعاطفة، كألفاظ، الطباع التي هي في الأنثى تروق عليها ولكن على الذكر لا تروق. ما سبب هذا؟ بسبب أيديولوجيا الضحية الأب صار يغيب أثره في البيت إلا كإنسان يدفع المال. أما الأم فالأم هي أصلا أيديولوجيا الضحية في صالحها كثيرا. اليوم حتى موضوع بر الأم، بر الأم هذا انخلط مع أيديولوجيا الضحية فخرج حتى عن مساره الشرعي، فصار يذكر بر الأم بشكل مستمر والأب هذا لا يذكر. ثم الأم صارت تذكر كأنها كائن مقدس لا يخطئ ولا ولا ولا، وهذا غير صحيح. الله عز وجل قال وإن جاهداك، هما الاثنان، على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. لكن يعني وقع ما وقع، حتى أنه مرة ذكرنا أنه في بعض الحوادث بعض الأمهات كانت تقتل أولادها وتأكلهم في مجاعات، فقال واحد لا يستحيل الأم تفعل هذا، قلت له هذا مشهور أصلا في التاريخ وحصل مرات في حوادث متواتر. هو شايف أن الأم هذا كائن مقدس في نفسه، لا، في أمهات صالحات، في أمهات طالحات، في أمهات نقيات، لكن في النهاية هناك محبة عظيمة من الأم تجاه أولادها، هذا الأصل، وهذا ينبغي أن يراعى، وجهد بذلته تجاههم فهذا الذي ينبغي أن يراعى. فالأم أصلا لا تعيش حالة أيديولوجيا التأثير السلبي لأيديولوجيا الضحية التي يعيش الأب، فيكون لها أثر في التربية أعظم من الأب، فيكون لها أثر واضح على أولادها في الوقت اللي الأب أثره ضعيف جدا إن كان له أثر أصلا. فتجد رجل أمامك ذكر بطباع يعني بطباع الأنثى تفصيليا في في في في في التدفق العاطفي، في المبالغات اللفظية، في كل شيء. هذا بعض الناس يمكن ما يشعر به، لكن هذا ملاحظ في عدد من طيب